صلى الله عليكم سماحة شيخنا يقول كثرت الفتن في زماننا هذا حتى أصبحت تخرج لنا فتنة وبلية هي أعظم سابقتها. وقد جاءنا خبر اليوم هو أن رياضة البنات ستكون إلزامية بعد اكتمال الصلاة الخاصة بالنساء في المدارس، فهل نؤمل من علمائنا في هذه البلاد المباركة أن يتصدوا إلى مثل هذا وغيره مما ترد به المرأة في بلادنا؟ مسألة مجرد رياضة بين بنات لا يراهن أحد، لا من رجال ولا من أجنبيات عنهم، يقال فيها أنها تحريم مغلظ، لكنها لها مرحلة. إذا جاز في المدرسة جاز في الجامعة، إذا جاز في الجامعة جاز في الأندية، إذا جاز ذلك لا جاز في مشاركة في البلدان الأخرى، وهذه الأمور لها أخطارها. فنرجو الله جل وعلا أن يوفق ولي أمرنا وهو إن شاء الله أمام كل خير قريب بأن يغلق هذا البحث.